واحتفاء بذكراه نسهر الليلة مع الحفل الساهر الكبير، حفل الموسيقار فريد الأطرش بمناسبة عيد الربيع، والذي أقامته ليالي أضواء المدينة بدار سينما ريفولي بالقاهرة يوم 29 إبريل عام 1962. شارك حفل الموسيقار فريد الأطرش الفنانة الكبيرة نور الهدى والفنان الشعب الأصيل محمود شكوكو. شارك في تقديم فقرات حفل الليلة الفنان الكبير صلاح ذو الفقار. أعزائي المستمعين، سهرة سعيدة مع فقرات حفلنا الليلة. سادتي وسادتي، مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش في أغنيتين من أحدة أغانيه. اسمع لما أقول لك، التي كتبها الشاعر مرسي جميل عزيز، ثم قصيدة يوم بلا غد التي كتبها الشاعر كامل الشناوي. ينفرج الستار الآن. يظهر على المسرح النجم صلاح ظفار. سيداتي ساداتي، كل سنة وانتم طيبين. في كل عيد ربيع اتعودنا نسمع الحان، نسمعها ونعيش طول السنة ونحس بيها وكأننا في ربيع دايم. هنسمع نفس الألحان اللي لادي الأستاذ فريد الأطرش. Come on.

كل شيء فانا عليا باين وانت شايف يا حياة قلبي يا أول حب سطوي كل شيء فعليا باين وانت شايف يا حياة قلبي يا أول حب سطوي كل شيء فعليا باين وانت شايف واللي جواه جوه قلبي انت عارفه واللي جواه جوه قلبي انت عارفه واللي جواه جوه قلبي انت عارفه يا حياة قلبي يا قلبي كل شيء فعليا باين وانت شايف يا حياة قلبي يا أول حب سطوي كل شيء فعليا باين وانت شايف واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه انت حاسس باللي بيا انت اقرب مني ليا انت حاسس باللي بيا انت اقرب مني ليا انت حاسس باللي بيا انت اقرب مني ليا بس برضو عايز اقولك بس برضو عايز اقولك بس برضو عايز اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما حاسس

اسمع. اسمع اسمع اسمع لما اقولك لما لم الشوق واقولك عايز اعيش لك عايز اقولك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز اقولك زي نورك زي ظلك عايز اعيش لك عايز زي نورك زي ظلك والكلام الحلو كله أهمسه لوردك وفلك والكلام الحلو كله أهمسه لوردك وفلك يا حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيبي قلت حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيب سكت ليه يا حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيب قلت ليه يا حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيب سكت ليه ده الهنا مستني همسة انت فاهم ولا لسه ده الهنا مستني همسة انت فاهم ولا لسه ده الهنا مستني همسة انت فاهم ولا لسه ده الهنا مستني همسة انت فاهم ولا لسه عايز اقولك طب هقولك عايز اقولك طب هقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما سيداتي سيداتي وسادتي يسرني اني اغني لكم الليله دي غنوه هي في الواقع انا يعني عجبتني كلماتها وتمشت مع احساسي وعواطفي وتجاوبت مع فني ومع حالتي النفسيه وأنا سعيد جدا أني أغني الليلة دي للشاعر أستاذ كامل الشناوي قصيدته يوم بلا غد. يوما بلا

كنت روحا كنت روحا روحا ولم ولم أنا وهم أنا وهم سادتي وسادتي تنتهي الوسطة الأولى في هذا الحفل الساهر الكبير التي قدمها الموسيقار الكبير فريد الأطرش، وسيعود لنا بعد قليل ليقدم لنا وسطته الثانية في هذا الحفل. انفرغ الستار الآن ويظهر على المسرح النجم صلاح ذوالفقار. بعد غيبة طويلة اتحرمنا فيها من صوت فنانة كبيرة هتعود لنا، زميلة عزيزة ومطربة كبيرة، وتمتعنا بصوتها الحنون الليلة دي في أغنية من ألحان الأستاذ فريد الأطرش وتأليف أو آخر ما كتب الصديق الراحل الأستاذ إسماعيل الحبروك. الفنانة نور الهدى. Thank you. كده حب يرضى بده الحب يا نور عيني عمره ما كان كده لا لا شاف من لك هواك ما شافش يوم حنان ما شافش يوم إن حبي مش أسية ولا حيرة ولا ضرايب، حب أيام هدية حبيتك ليه أنا. الحب مش أسية ولا حيرة ولا ضرايب، الحب أيام هدية حبيتك ليه أنا. سهرتني الليالي ما كنت يا قلبي خالي، سهرتني الليالي ما كنت يا قلبي خالي، سهرتني الليالي ما كنت يا قلبي خالي. وشاف منك هوان ما شافش يوم حنان، وشاف منك شافش يوم حنان، ما شافش يوم حنان. مين علمك كده؟ ومين يرضى بدا الحب يا نور عيني عمره ما كان كده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش كده. لا في السعد نغايب ما عادش فيش غير عزاك يا قلب أغلى الحبايب معوك انت وهواك كان لك في السعد نغايب ما عادش غير عزاك وتبتحلم في ذكرى وتعيش وتعيش لبكرة وتبت وتقوم في ذكرى وتعيش تحلم ببكرة وتبت وتعيش في ذكرى وتقوم تحلم ببكرة وشاف منك هوان ما شافش يوم حنان وشاف منك شبش يوم حنان ما شبش يوم حنان علمك كده ومن يرضى بده من علمك كده ومن يرضى بده الحب يا نور عيني عمره ما كان كده لا لا لا لا, لا. مرة ثانية تسلط الأضواء على الستار الذي ينفرج عن فرقة موسيقية أخرى تصاحب الفنان الشعبي محمود شكور. Thank you. نفسك تمره يا دهب والباقي كورو أشوف وشك تمره يا دهب والباقي كورو وليه تحب غيري وحاول أبلح مثوره أشوف وشك تمر تمر تمر تمر تمر تمر بطاطا اجيب لك تمروا لما قبلك ان قصدي بطاطا اجيب لك تسوي مهاوتي قبلك تسوي مهاوتي قبلك والقلب هواك ديكورو اشوف وشك تمر تمر تمر تمر تمر تمر يدهسني وابور سيبرتو إذا كنت جبت سيرتو يدهسني وابور سيبرتو أيام راح يجي مورتو أيام راح يجي مورتو والقلب يقف مطورو أشوف وشك تمر تمر تمر تمر تمر تمر وحياه ما زار بحبك شتم تلعب في حبك وحياه ما زار بحبك ان شاء الله نجري حبك ان شاء الله نجري حبك الحب يقف في زورو اشوف وشك تمارو تمارو تمارو تمارو أتظن أني لعبت بيديك أتظن أني راح أبوس رجليك أتظن أني لعبت بيديك أتظن أني راح أبوس رجليك اجرني يلا وانساني يلا اجرني يلا وانساني يلا وادفع لي يلا المبلغ اللي عليك وعندك انت لذيذة والحب يكسر كل نفس عزيزة الفرقة صعبة وعندك انت لذيذة والحب يكسر كل نفس عزيزة وطول غيابك عني عم العقد ما يحلهاش غير اسم تاني الجيزة اكملني قلبي طيب ايه تظن اني معرفت هواك قريب ايه تظن اني قلبي طيب هي تظن اني مش عارف ايه يا اخويا هي تظن انا يا روحي تمط لي شفتيك طب ده انت حتى فيك شبه من لايكا I'm علشان الشوك اللي في الورد يغور الورد يغور الورد علشان الشوك اللي في الورد يحب الورد يغور الورد علشان الشوك اللي في الورد يحب الورد يغور الورد علشان الشوك اللي في الورد يحب الورد يغور الشوك علشان الشوك اللي في الورد يحب الورد يغور الجوز علشان الشوك اللي في الورد يغور الورد وتغور خرابيش وتعذيبه دبابيس بتسنشك كدام وبتسلب دم بتسلب دم انا شفت الول من تعذيب الهوى متدق للمريخ ياللي كابلك الهوى متدق للمريخ ان كان حبيبك بصل لازم تجيب له فسيخ شغلة بالي يا غصن بني يا زكنا جري يا دنار غلوب حماري مطار سداد قولي لي طلي طلي يا بنت الكلام حمودة مودة بقى لساع بستنى صوتك ليه لكاعة القلب ولع وفؤاد مخلع أدبك مدلع غني لي غني غني يا بنتي غني ليلي يا عيني عيني يا عيني سمرة يا خفة يا مال وعيني يا عيون كحيلة برمش طويلة الفرقة صعبة بينك وبيني الخصر لين والوصل هين والجبن حين والصوت حنين تعالي نهرب تهرب يا بنت الجيران حمودة حاسب انا خايف اموت خد ايدي وانزل انا سامع صوت حمود اديني ايدي ده انا زي ابوكي ناوليني ناوليني ناولي يا بنت الجيران حمودة ياني يا غلبي ياني حمودة ينياني يا غلبي ينياني اديني ايديك انا زي ابوكي ناوليني ناولي ناولي يا بنت الجيران حمودة حاسب انا خايف اموت خد ايدي وانزل ده انا سامع صوت حمودة حمودة حاسب انا خايفة ما خد ايدي وانزل انا سامع صوت حمودة انا خمود انا خاسب خاسب انا خمود انا خاسب خاسب هنني خمودة هنني خاسب خاسب هنني خمودة هنني خاسب هنني خمودة هنني خاسب خاسب هنني خمودة سيداتي وسادتي، معنا غم حلو وشدو جميل، نغم عذب وشدو رقيق في وسطته الثانية والأخيرة في هذه السهرة، الموسيقار الكبير فريد الأطرش. في الوصلة دي إن شاء الله. حاضر. أولا اسمحوا لي أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والأغاني الأغاني كتيرة وكل واحد بيحب غنوة. طبعا مش معقول أقول كل الأغاني اللي بتطلبوها. حاضر حاضر. طيب هبتدي إن شاء الله بغنوة شعبية ما غنيتهاش أبدا قدامكم. هقول يا قلبي كفاية دق. قلبي كفاية دق مدام حبيبك رق، يا قلبي كفاية دق مدام حبيبك رق، يا قلبي كفاية دق مدام حبيبك رق، عيني قالت أيوة وانت بتقول لي لا، يا قلبي كفاية دق مدام حبيبك رق، عيني قالت ايوه وانت بتقول لي لا، يا قلبي كفاية دق مدام حبيبك رق، عيني قالت ايوه وانت بتقول لي لا، عيني قالت ايوه وانت بتقول لي لا، يا قلبي كفاية دق. Thank you.

تسألش عليه هو بعت واسأل عاللي بيسأل لي تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل لي تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي نهارنا بنستنى فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه يا ما غلبنا شوق وسهرنا ليلنا نهارنا بنستنى فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه يا ما غلبنا شوق وسهرنا ليلنا نهارنا بنستنى خدنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرته تحيك وتموتك على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك خلي دموع تسيل عالخد ده مفيش حد احسن من حد هيجننا ليه هو فكرنا ايه هيجننا ليه هو فكرنا ايه عاللي بيتقل ولا تسألش عليه هو بعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وبعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي Thank you. قالوا ليالي الحب جميلة، قلت يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة، قلت يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة، قلت يا ريت الحب مجاني، خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. وبعتنا نفكروا بعفينا واشترى، لو كنا بنفكر ما كانش ده جرى. وبعتنا نفكروا بعفينا واشترى، لو كنا بنفكر ما كانش ده جرى. وبعتنا نفكروا على توبك، أغير عليك أغير عليك من الهوى، وأحسد عليك توبك يا يا يا يا يا حلو ياللي الهوى هفف على توبك، يا حلو ياللي الهوى هفف على توبك، أغير أغير أنا بغير، أنا بغير عليك، عليك أنا بغير، أنا بغير. حسد عليك توبك يا يالي يا ليلي يا ليلي عليك توبك هغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك عليك توبك يا لي يا يا يا يا لي مكانش ده جرى وبعدنا نفكره ضعفينا واشترى لو كنا بنهبره مكانش ده جرى خلي دموع في الأرض ده مفيش حد أحسن من حد بيحيرنا ليه هو فكرنا ايه بيحيرنا ليه هو فكرنا ايه اللي بيتقال ولا تسألش عليه وابعته واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقال عاللي بيتقال ولا تسألش عليه وابعته واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه, ليه؟ مستمعينا الأعزاء عشتم وعشنا مع حفل عيد الربيع حفل الموسيقار فريد الأطرش حفل ليالي أضواء المدينة الذي أقيم بدار سينما ريفلي بالقاهرة يوم 29 إبريل عام 1962 احتفاء بذكرى الموسيقار فريد الأطرش للحب التقينا وعليه نفترق، وإلى اللقاء. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح.